بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الفتن باب. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، ثم يأتي زمان من عمل منكم بعشر ما أمر به نجا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة. قال: وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في آخر كتاب الفتن وإشراط الساعة. يقول الترمذي رحمه الله: باب، يعني تابع لأشراط الساعة والفتن التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا نعيم بن حماد قال عن سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك. يقول أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم في زمان، في زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي حياة الرسول، من ترك عشر ما أمر به هلك، من ترك عشر ما أمر به هلك، يعني أنه في زمان الشريعة نور والزمان نور، الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من ترك عشر ما أمر به هلك، اللي يترك عشر ما أمر به هلك. وسيأتي زمان، نعم، من عمل منكم بعشر ما أمر به نجا. ويأتي زمان من عمل بعشر ما أمر به نجا. الأول أنه من ترك عشر ما أمر به هلك. ليش؟ لأن الشريعة واضحة بين الناس وبالمهاجرين والأنصار والسلف الصالح، لكن آخر الزمان تذهب الشريعة وتضمحل، فمن عمل بعشر ما أمر به نجا في آخر الزمان. أما في الأول من عمل بالعشر هلك. ليش؟ لأنك معك الشريعة، لازم تعمل بالشريعة كلها واضحة بين يديك الإنسان. أما في آخر الزمان فتذهب كثير من أمور الشريعة ويذهب كثير من العاملين بها، فمن عمل بالعشر ما أمر به نجا في آخر الزمان. أما الأول لو عمل بالعشر هلك، لأنه الناس يساعدونه والشريعة واضحة بينة والأخي. وأما آخر الزمان ما في من يساعده، قد تكون الشريعة أكثرها إخفاء على الناس، فلهذا من عمل بالعشر نجا في آخر الزمان وفي الأول هلك. أنا قلت في الليلة الماضية عكس هذا أمني، فبنبهني بعض الإخوان، لهذا أعدنا الحديث جزاكم الله خير. فمعنى الحديث أن من تمسك بعشر ما أمر به في أول الزمان حيث الشريعة واضحة والناس يعاونونه ويساعدونه هلك، ومن تمسك بعشر في آخر الزمان نجا. ليش؟ لأن ما في أحد يساعده، مثل اللي يقبض على الجمر يساعده ينجو. نعم. كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب أن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، والرؤيا من تحزين الشيطان، والرؤيا مما يحدث بها الرجل نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليدخل ولا يحدث بها الناس. قال صلى الله عليه وسلم: وأحب القيد في النوم وأكره الغلة. وقال: القيد ثبات في الدين. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب الرؤيا، الرؤيا في النوم، انتقل من أحكام الحياة والشريعة وكون الإنسان يفتن في آخر الزمان وأشراط الساعة وأنه سيأتي عليك أمور الإنسان في حياتك في أول الزمان وفي آخره، الآن عاد بيتكلم لنا في النوم. إذا نمت الإنسان ربما تشوف أشياء ما معناها، وهل هي أيضا من علامات الساعة؟ إذا كثرت الرؤية وفسدت الرؤية هل هي من علامات الساعة؟ نعم، إذا فسدت الرؤية وكثرت الرؤية فهي من علامات الساعة، لا شك في هذا. يقول الترمذي رحمه الله باب أن رؤيا المؤمن جزء من ستة، باب ما جاء أن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني قال عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، إذا اقترب الزمان آخر الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، يعني كلها صادقة. إذا اقترب المؤمن الصالح الصادق في حياته الذي ما يكذب في اليقظة ما يكذب، فرؤياه صادقة، رؤياه حينئذ صادقة، ولا تكاد الرؤيا تأتي إلا هي صادقة إذا كانت، لأنها علامة بشرى المؤمن، علامة بشرى المؤمن أن يرى شيئا يفرحه، ترى في منامك أشياء تفرحك فهي بشارة لك يا الإنسان وعلامة بشارة لك يا الإنسان. وحول النبي عليه الصلاة والسلام إنها جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن الرؤيا عليه الصلاة والسلام 6 أشهر، رؤياه كان يرى رؤيا في ظرف 6 أشهر، وستة أشهر جزء من 46 جزءا من النبوة، فإذا نصبت 23 اللي هي نبوة، نبوته عليه الصلاة والسلام ورسالته كم؟ تقول 23، انصف على 6 على نص، كم تصير؟ تصير 46، تصير لأن نصبتها على نص صارت 23 46 جزءا من النبوة، يعني فهي 6 أشهر نص سنة من 36 جزءا من النبوة، فهي نص من 23، ف23 انصف أنصاف على 6 فهي جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا معنى الرؤية الصادقة أنها جزء من النبوة، والنبوة 23، لكن 6 أشهر كان يرى رؤيا لا يراها إلا وتأتي مثل فلق الصبح، كما قالت عائشة لا يكاد يرى رؤيا عليه الصلاة والسلام قبل النبوة إلا جاءت مثل فلق الصبح، فستة أشهر رؤيا يرى أنه كذا، يرى أنه يأتيه ملك، ويرى أن عائشة عرضت عليه بمنديل، جاء جبريل عرضها عليه بمنديل وهي طفلة صغيرة قبل بعدما ولدت أو قبل أن تولد الله أعلم، ويرى كذا ويرى كذا، لا يرى رؤيا إلا جاءت من فلق الصبح. فهذه 6 أشهر جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن النبوة 23، فإذا قسمناها أنصاف صارت 46 جزءا من 6 أشهر اللي هي الرؤيا، فهي النبوة 23 لا تعداها. الشاهد أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، ورؤيا المسلم صادقة إن شاء الله، المؤمن الصالح الصادق في حياتي إن شاء الله أن الرؤيا صادقة، وتكثر الرؤيا في آخر الزمان من علامات أشراط الساعة أن الرؤيا تكثر بين الناس. لكن ما هي هذه الرؤيا؟ تنقسم إلى 3 أقسام، الرؤيا تنقسم إلى 3 أقسام، قسم هي بشرى، بشرى للمؤمن يعني سابق بشرى للمؤمن، واحدة لأنها تفرحه، وواحدة ما تجدها حزن تحزنه من الشيطان، والثالثة أنه ما يتحدث في إخوانه مع إخوانه في اليقظة ثم يراها في النوم، ما تحدث أنت وإخوانك، تحدث أنت وأهلك، تحدث أنت وجيرانك، تحدث أنت وأولادك ثم تنام، ما تحدثتم به تراه في منامك. فالرؤية 3 أقسام، رؤية صادقة وهي التي تفرح المؤمن، وهي عاجل وبشرى المؤمن، عاجل سرور المؤمن وبشرى، هذه الرؤية الصادقة، بشرط أن يكون المؤمن هذا صادقا في حياته، ما يتكلم بالكذب، وأنه صالح من الصالحين، فرؤياه صادقة وبشرى، عاجل بشرى له، يبشره الله تعالى وتقدس، أما بما نزله في الجنة أو يرى حدائق أو يرى حرعين أو يرى شيئا يجري أو يرى مثلا نور، هذا كله عاجل بشرى المؤمن في حياته، لأنه صالح ولأنه صادق في حياته ما يكذب، فرؤياه صادقة لا شك في هذا. والرؤية الصالحة لازم تلابس المؤمن، لازم أنها مع المؤمن، الرؤية الصالحة مع الصادق في حياته، مع الصادق في يقظته، فهي بشرى عاجل وبشرى المؤمن. أما الرؤية الثانية فهي حزن من الشيطان. يجي الشيطان يلعب بالإنسان إذا ما أورد ولا قرأ سورة آية الكرسي ولا قرأ الفاتحة ولا قرأ الورد ولا يجي الشيطان يلعب كذا وكذا وكذا. لكن أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بالعلاج من هذا. ما هو العلاج؟ هو أنك الإنسان إذا رأيت رؤيا تحزنك وتفزعك وتجزعك انقلب من الجنب اللي انت عليه الى الجنب الثاني واستعذ بالله من الشيطان الرجيم واتفل ثلاث مرات. اتفل على يسارك ثلاث مرات وانقلب من الجنب هذا الى الجنب الثاني ولا تحدث بها احدا فانها لا تضرك، لانك اذا حدثت بها وهي اجزعتك وافزعتك فانها على جناح طائر. الرؤيا على رجل طائر او قال على جناح طائر، يبقى متى ما اولتها او اولها غيرك وقعت على طول، لان جناح الطائر اذا قص وقع فهي على جناح طائر، اذا قص الجناح وقعت، فاذا اولتها على انسان وقعت باذن الله. فاللي تحزنك وتجزعك لا تطريها لاحد مطلقا، حتى الاصدقاء، حتى الاصدقاء لا تطريها لهم مره واحده ولا تضرك، ما تضرك باذن الله، تمر وتروح ما تضرك. لكن الرؤيا الصالحه بشر بها لانها بشرى، اخبر بها من يحبك، اخبر بها اهلك وازواجك، اخبر بها اولادك، واخبر جيرانك ومن يحبك من عباد الله الصالحين، اخبرهم بها لانها عاجل بشرى. الله يبشرك بان لك حدائق في الجنه وحور عين وملائكه صالحين جو يسلمون عليك الى اخره. اما الرؤيا المحزنه فعلاجها كما اخبر الرسول عليه الصلاه والسلام ان تنقلب من جنب الى جنب وتدفل ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقصها على احد مطلقا، لا صديق ولا غير صديق، لا تقصها على احد، لانك اذا قصصتها فكانها على جناح طائر، قطعت الجناح وقعت، لازم تقع، وهذا ما تريد انت، ما تريد انها تقع. ما دام ما تريد انها تقع فاعمل العلاج اللي قال لك الرسول واسموت، لا تكلم احد، لا صديق ولا زميل، فانها تمر ولا تضرك. الحزن هذا اللي حزنت في الانسان تاخذ يومين ثلاثه يروح وهي لا تضرك، ما تقع. ما دام ما اولتها فانها لا تقع لانها بالهوى، لكن اذا اولتها فكانه جناح طائر قصه فانها تقع. اما الثالثه فإن حديث المرء نفسه، حديث المرء نفسه أصحابه وأهله وأولاده، يتحدث ثم نام، لما نام إيش اللي حصل؟ حصل اللي تكلم به هنا رآه في النوم. فالرؤية ثلاثة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: وأحب القيد في النوم وأكره الغلة. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إني أكره إني أحب القيد، القيد على الرجلين، القيد قيد الناقة يا فلان، يعني اربط رجليها لا تنحاش، يديها اربط اليدين لا تنحاش، لأن الناقة قد تنحاش، لكن لو ربطت يديها بحبل الإنسان ما تقدر تمشي على شويش وترعى، ولما انتهيت الإنسان من مكانك هذا رحت حليت القيد ومشيت. لكن الغل أعوذ بالله استعاذ منه الرسول حتى في النوم، الغل وهو أن تجمع اليدين ويربط وراء ظهره، هذا الغل، تربط يديك الإنسان وتحط من وراء ظهرك من وراء رقبتك، هذا الغل. يقول أكرهه في النوم ولكن يحب القيد، لأن القيد ثبات في الدين، القيد ثبات للناقة وثبات في الدين في الرؤيا، فيحب الرسول القيد وهو ضربت يدي الناقة أو الجمل علشان يرعى بشويش، وإذا انتهيت تروح تحل القيد وتهل. فالقيد في النوم ثبات في الدين، والغل مكروه نعوذ بالله، لأن لا يغل إلا الكفرة. يقول الترمذي رحمه الله: الحديث هذا حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن قتادة قال إنه سمع أنسا عن عبادة بن الصامت قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي رزين العقيلي وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك وابن عمر وأنس. قال: وحديث عبادة حديث صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال عن شعبة بن الحجاج قال عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه نعم أنس يروي عن عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. سبق شرحها، وهو أن 6 أشهر هو جزء من 46 جزء، لأن 23 سنة للرسول عليه الصلاة والسلام رسولا ونبيا، اقسمها 30 قسمها على نص نص تبلغ 46 جزءا، وهي 6 أشهر التي كان الرسول يرى النوم فيها، يرى منام فيها وتصدق الرؤيا، فهي جزء 6 أشهر، 6 أشهر جزء من 23، إذا قسمت 23 صارت جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن 46 أنصاف، انصفها أنصاف على 6 تبلغ 23 سنة، 23 سنة اقسمها على نص نص تبلغ 46، وهذا معناه، يعني أن الرؤية جزء من 23 جزء، النبوة 23، لكن الرؤية التي 6 أشهر جزء من 23 حتى صارت 46. نعم. في الباب عن أبي هريرة، نقول في الباب عن أبي هريرة، أبي هريرة رضي الله عنه، أبي رزين العقيلي، واسمه لقيط بن عامر المنتفقي صاحب الحديث الطويل، وعلى عمرو إلهك، لعمرو إلهك، هذا اللي أعجبني من الحديث أن الرسول يقول عمرو إلهك، لعمرو إلهك، وأبو رزين يجاوبه لا نعدم من رب يضحك، إذا قال لعمرو إلهك يضحك ربك من قنوط عباده، قال لا نعدم من رب يضحك، هذا لقيط اسمه لقيط بن عامر المنتفق، رئيس بني المنتفق. نعم. وأبي سعيد، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن عمرو، وعوف بن مالك، وابن عمر، وأنس بن مالك، هو الحديث عن أنس ولا عن عبادة؟ عن عبادة. نعم. وأنس بن مالك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، الجميع دخل حديث بعضهم في بعض أن الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني نصها، يعني نص 46، إذا أخذت 6 أشهر من 46 صارت نص. نعم. والحديث حسن. نعم. الحديث حسن صحيح. نعم. باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا المختار بن فلفل قال حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس، فقال: لكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وحذيفة بن أسيد وابن عباس وأم كر وأبي أسيد. قال: وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث المختار بن فلفل. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. يقول الترمذي رحمه الله: باب ذهبت النبوة والرسالة. إذا ما دام ذهبت النبوة، من بقي؟ قال: بقي المبشرات. المبشرات جزء من النبوة، المبشرة الرؤية الصالحة الصادقة جزء من النبوة، لأن الله يوحي إليك في المنام أن كذا وكذا، يريك خيرا ويريك شرا، ففي المنام يوحي إليك ربك تعالى وتقدس ويريك أشياء، يريك حدائق الجنة، يريك الحور العين، يريك مطلعك الإنسان، يريك أنك نجوت من عذاب القبر ونجوت من سؤال، ويريك أنك نجوت من الصراط، يريك أنك دخلت الجنة. كل هذه المبشرات وهي جزء من النبوة، يعني الله يوحي إليك، النبوة وحي، وهذا وحي من الله تعالى وتقدس، إلا أنه ما يتكلم، ما يكلمك أحد، يريك رؤيا، تراها رؤيا وتشوفها، وقد تتكلم، قد تكلمك الملائكة، وقد يكلمك الحور، وقد يكلمك أحد لا تعرفهم. المهم أنها صادقة إذا كنت صالحا مؤمنا، نمت على ورد وعلى طهارة، فرؤياك صادقة بإذن الله، لأنها رؤيا صالحة وجزء من النبوة، وهي وحي، وهي الرؤيا الصالحة وحي، فهي جزء من الوحي، من النبوة التي بعث الله رسوله بها، ومدتها 23 سنة، فهي جزء من 46 كما تقدم. فالشاهد أن الرؤيا الصالحة مبشرات، يعني صاب بشرى المؤمن، سابق بشرى المؤمن، يعني يبشرك ربك بما ستكون إليه الإنسان في الآخرة، بما ستكون، أو يبشرك ربك بما ستكون في حياتك بعدما تستيقظ، ما الذي يكون في حياتك، تروح هنا وتروح هنا يجيك رزق كثير ويروح رزق، أو تتزوج وأنت عزب، أو مثلا تبر والديك، أو مثلا تبر أمك، أو تبر كذا أو كذا أو كذا إلى آخره. فالشاهد أنك ترى رؤيا تفرحك الإنسان وتفرح وتنشرح، وكأنك جاءك شخص بشرك بأنك فعلت كذا وفعلت كذا، ولك كذا ولك كذا ولك كذا، فهي صادقة لا شك في هذا. إذا كنت مورد ونامن على الطهارة وصالح من الصالحين وكلامك فليقضى في صادق صدق فإن رؤياك لا تكذب، الرؤيا لا تكذب. وما أتاك من المبشرات فهي عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن، فافرح بها وحدث بها من تشاء لأنها عاجل بشراك وبشرت بهذا. أما الضد نعوذ بالله فهي ملعبة من الشيطان، يلعب الشيطان بالناس ويسول لهم أشياء ويحزنهم، وكانوا يرى حريق أو كانوا يرى تردى من بير أو تردى من جبل أو كذا وكذا، أو انحرق بيت أو انحرق بيت الجيران، أو مات أبوه أو مات زوجته أو مات كذا، كله من الشيطان، إحزان من الشيطان. فإذا رأيت هذا فعلاجه من الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تتفل عن يسارك 3 مرات وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتنقلب ولا تطريها لأحد، لا تكلم أحد بها مرة واحدة، لأن الرؤيا سواء صادقة أو كاذبة على جناح طائر، إذا قص هذا الجناح وقعت خلاص، متى ما قصت سواء صالحة أو طالحة، متى ما قصت فهي على رجل طائر. الرسول قال رجل أو قال جناح، على جناح طائر أو رجل طائر، كأنك قصيتها، قصيت هذه الرجل أو هذا الجناح فوقعت، لازم تقع. فالمسلم لا يطريها لأي إنسان، كل شخص كل رؤيا تحزنك وتفزعك لا تطريها لأي شخص لأنها ما تضرك، يومين ثلاثة وانت تجد نفسك حزين ثم بعد ذلك تذهب خلاص ولا تضرك، تذهب ولا تضرك إذا ما حدثت بها أحد، فإذا حدثت بها وقعت لازم أنها تقع. نعم. قال حدثنا الحسن بن، يقول الترمذي حدثنا الحسن بن محمد، الحسن بن محمد الزعفراني، بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم، عفان بن مسلم عبد الواحد بن زياد، نعم عبد الواحد بن زياد قال حدثنا المختار بن فلفل، المختار بن فلفل قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. يقول أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة أن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا نبي بعدي ولا رسول بعدي، فشق ذلك على الصحابة، مدام الرسالة بتنقطع والنبوة بتنقطع نحن ماذا نصنع؟ قال لكن المبشرات، ما رؤيا المؤمن من المبشرات، عاجل بشرى المسلم أن يرى رؤيا صالحة، فأنت إذا رأيت رؤيا صالحة فهي من المبشرات ومن الوحي أيضا، لما الوحي انقطع والرسالة انقطعت، لكن مبشرات أن الله يرسل ملك يكلمك أو يوحي إليك ربك أو يريك أشياء بنفسك تراها كأنك في حديقة، كأنك في نهر، كأن عندك حور، كأنه يكلمونك الملائكة، كأنك طلعت إلى السماء، كأنك أعطيت حبل من النور، كأنك أعطيت كذا إلى آخره. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر انصرف إلى أصحابه وقال هل رأى منكم رؤيا، يحب أن يرى الرؤيا الحسنة ويؤولها للصحابة رضي الله عنهم، هل رأى منكم أحد الرؤيا، فيأتونه عليه الصلاة والسلام وكل نقص ما رأى، كل إنسان يقص ما رأى، مع العلم بأن الرؤيا الكاذبة التي أخبر وأزعب وتنزعج ما يقصونها عليه لأنه لا يؤولها عليه الصلاة والسلام لأنها بين في جناح طائر ما يؤولها. لكن الرؤيا المبشرة ورؤيا واحد قرأ قال أن حبل متمسك بحبل رسول الله وكأني طلعت وكأني كلمت وكأني قال أبشر أنت متمسك بالعبوة الوسطى والإسلام، هل رأى أحد؟ هل رأى أحد؟ يجون ويقصون عليه رؤياهم عليه الصلاة والسلام. والرؤيا الآن إذا أراد الإنسان تفسيرها موجود كتب لها، موجود ابن سيرين رحمه الله له كتاب يفسر لك الرؤيا كلها، موجود في الأسواق أظن رخيص بعد مطبوع، أنا عندي مخطوط لكن هو في السوق مطبوع أظن، أنا عندي مخطوط من زمان بعيد لكني ما أرجع إليه، أنا أشوف الرؤيا اللي تبشرني وتفرحني أعلم بها الناس أصدقائي وأهلي وغيرهم، واللي تحزنني أتفل على يساري 3 مرات وأنقلب وأتفل الشيطان، ما عاد يجيني الشيطان لا يضرني شيء، أحزنك الساعة واستيقظ وأنا حزنان وجزعان لكن ما أكلمها أحد فيها مطلقا لأني لو أولتها وقعت. فالرؤيا المبشرة هذه بشرى، عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن، قد يريك ربك منزلتك في الجنة من يدري، يريك منزلتك في الجنة وقد يريك كذا وقد يريك إلى آخر. نعم. باب عن أبي هريرة، يقول الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة من الصحابة أبي هريرة، نعم، وحذيفة بن أسيد، نعم، وحذيفة بن أسيد وابن عباس، وابن عباس وأم كرز، نعم، وأم كرز، وأم كرز، نعم، وأبي أسيد، وأبي أسيد، والحديث حسن صحيح، والحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. باب في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر قال سألت أبا الدرداء عن قول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا قال فقال ما سألني عنها أحد غيرك إلا رجل واحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. قال وفي الباب عن عبادة بن الصامت وهذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا. ما هي هذه البشرى؟ هي الرؤية الصالحة. هذه البشرى عاجل بشرى المؤمن. يقول الرسول عاجل بشرى المؤمن هي أن ترى رؤية صالحة الإنسان أو يراها أخ لك من المسلمين ويقصها عليك تفرح بها وهو جايك فرحان رآها لك قصها عليك فتفرح أنت وهو. هذا عاجل بشرى المؤمن فلهم البشرى في الحياة الدنيا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن منكدر قال عن عطاء بن يسار قال عن رجل من أهل مصر عن رجل من أهل مصر قال سألت أبا الدرداء. أبا الدرداء سكن الشام لكن هذا الرجل ربما أن أتى إلى أبي الدرداء في الشام فأتى إليه فسأله ما معنى قول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا. قال ما سألني عنها أحد غيرك إلا واحد سبق وأنا لما سألت الرسول عنها قال ما سألني عنها أحد أبا الدرداء منذ نزلت هذه الآية ما سألني أحد. هي عاجل بشرى المؤمن هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم لنفسه أو ترى له. يرى رجل صالح من المسلمين ليجوا لك يا فلان أنا رأيتك كذا ورأيت لك كذا ورأيت لك كذا ورأيت كذا فتجزاه خيرا وتفرح بها ويفرح بها وأخوك المسلم. فهذه عاجل بشرى المؤمن لهم البشرى في الحياة الدنيا. ربك تعالى وتقدس إذا رضي عن عبده ووفقه في ممشاه وفقه في مقعده في منامه في حلمه في رؤياه في كلامه في كل شيء يصير معك ربك تعالى وتقدس ويوفقك معية الرعاية وحفظ وحنان وعطف من مولاي تعالى وتقدس ملك الملوك يعطف ويحل ويرحم ويلطف بك يا عبده المسلم المؤمن الذي ما اتخذت إلها غيره ما جعلت له إله لا في الشرك الأصغر ولا الشرك الأكبر ولا الكفر ما كفرت به ولا نافقت إنما أنت مستقيم على الصراط المستقيم مستقيما على هذه الطريقة وتسأل ربك الثبات ليلا ونهار أن يثبتك على الطريقة وأنك عليها. هذا ربك تعالى وتقدس يرعاك ويحفظك ويجود عليك ويرزقك ويؤيدك في كل ما تفعل الإنسان فهو معك في ممشاك ونومك ومضجعك ورؤياك أيضا. فربك لا يتخلى عنك يا الإنسان إذا وحدته وحده لا شريك له وجعلت قلبك متعلق به ليل ونهار وتقرأ كتابه بالتأمل وتقرأ أوراد الرسول عليه الصلاة والسلام أحاديث الرسول في الليل والنهار مساء وصباح فإنك لابد من أن توفق إلى ما يرضي ربك كل حياة طول حياتك الإنسان. فالشاهد أن المسلم عاجل بشراه أن يرى رؤيا صالحة أو ترى له من عبد صالح. نعم. وفي الباب عن عبادة ابن الصامت. نعم. والحديث حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق الرؤيا بالأسحار. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبي اللهيع عبد الله قال حدثنا الدراج أبي السمح عن أبي الهيثم قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أصدق الرؤيا بالأسحار. أصدق الرؤيا تكون بالأسحار يعني وقت النزول التنزل الإلهي إذا نام الإنسان على طهارة ونام وقد أورد وذكى وجعل وأتى بالأذكار التي وردت عند النوم أما تسبح الإنسان 33 إلى أن تبلغ 100 وتقول اللهم إني وضعت جنبي إليك وألجأت جنبي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت فإن أصبحت الإنسان حيا وفقك الله في جميع أمورك، وإن مت مت على الفطرة، إن مت مت على الفطرة، وإن أصبحت حيا وفقك الله في جميع أمورك على هذه الطريقة. وما رأيت من رؤية فهي صالحة، ما رأيت أنت لك أو لأخيك أو لزوجتك أو لأحد إخوانك أو جاء أحد إخوانك لك رأى لك رؤية فهي بشرى، عاجل بشرى المسلم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد وعمران القطان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: نبئت عن عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. قال أبو عيسى: قال حرب في حديثه: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: وهذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بندار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد وعمران القطان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا قال نبئت عن عبادة إنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن قوله تعالى: لهم بشرى في الحياة الدنيا، فقال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى له، أو يراه هو لغيره من المسلمين. هو يرى لنفسه أو يرى مسلم له رؤيا صالحة، أو هو يرى لأخيه المسلم رؤيا. فالشاهد أن الرؤيا الصالحة عاجل بشرى المؤمن، والله تعالى قال: لهم البشرى في الحياة الدنيا، يعني عاجل البشرى هي الرؤيا الصالحة. رؤياك الإنسان الصالحة إذا نمت على طهارة، واذكرت الأحاديث الذي أخبر الرسول فاطمة لما قالت إن يدها جرحها عود الرحى تطحن في الرحى وتكرحت يديها من عود الرحى: يا رسول الله أريد خادم. قال: أخبرك بأحسن من الخادم وأفضل من الخادم. قالت: نعم يا رسول الله. فقولي: إذا أردت أن تنامي سبح الله 33 وكبر الله 33 وهلل الله 33 وقولي تمام لا إله إلا الله يكفيك عن خادم. يقول فاطمة رضي الله تعالى عنها: فصرت كل ما أردت أنام واضطجعت قلت هذا التسبيح هذه والله ما أحمسل. يقول كأن الرحى تدار وأنا يدي على العود، لكن الرحى تدار وأنا من يدي ما جاها شيء، وبريت يدي من الجروح، وأشوف الرحى تدار وأنا ما أدري من يديرها. نعم، يديرها اللي يساعدونك الملائكة، يدورونها الملائكة أول ما لكن لما أتيت بالتسبيحات والتهليلات كفاك الله شر ذلك اليوم كله، شر ذلك اليوم كله يكفيك ربك إذا عملت بهذه الأوراد التسبيحات 100، فإن الله يكفيك أمورك كلها ويعينك على جميع مسائلك الإنسان، ولا يولد لك مشاكل ربك تعالى وتقدس. نعم. قال أبو هذا حديث حسن. يقول الترمذي: هذا حديث حسن، وليس معنى قول الترمذي حسن أنه قليل الدرجة أو أن رجاله قليل الدرجة، بل قد يكون حسن وهو صحيح عند غيره. يقول الترمذي: الحديث حسن لكنه صحيح عند غيره، لكن له طريقة رحمه الله، هو اختنقها لنفسه: حسن صحيح، حسن غريب، صحيح حسن، إلى آخر. هذه الطريقة التزمها لنفسه، ما يعترف بها العلماء، علماء الحديث ما يعترفونهم، لكن له هو. فإذا قال حسن قد يكون الحديث صحيح ورجاله من أكابر العلماء، لكن هو هذا رأيه، يرى أنه حسن. نعم. باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي قتادة وابن عباس وأبي سعيد وجابر وأنس وأبي مالك الأشجعي عن أبي وأبي بكرة وأبي جحيفة. قال: وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا. باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. باب ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، لأن الشيطان لا يتمثل، الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بالرسول عليه الصلاة والسلام. والناس اتخذوا هذا الحديث غالبهم، الدجالون وغيرهم اتخذوه بديدا. أنا رأيت الرسول. طيب تعال وريني كيف رأيت الرسول. رأيت كذا وكذا. ما هو الرسول اللي رأيت؟ ما هو الرسول. الرسول له شروط. يا له شروط: أن تكون صالحا، وأن تنام على طهارة، وأن تكون صادقا في يقظتك، كلامك كله صدق في صدق ما تكذب، وأن تكون تنام على طهارة، وأن تورد إذا أردت أن تنام، وأن تكون كذا وكذا. شرط العلماء شروط لرؤية الرسول إذا أردت أن تنام الإنسان، فإذا اختل شرط من هذه الشروط أنت كاذب، فأنت تدجل على الرجل. لكن الشيطان ما يلبس، لكن الدجالين قد يأتيهم الشيطان. لا، هو يقول أنا الشيطان، لكن ما يأتي صورة، ما يأتي صورة ولا يمكن أن تأتي فيها تصور بها الشيطان. لكن الشيطان لو أن يقول أنا رسول أو أنا نبي أو أنا كذا، له أن يقول هذا، إنما يتصور بصورة الرسول يقول أنا محمد وهذه صورة. لا يمكن هذا، لا يمكن الشيطان يتمثل بالرسول عليه الصلاة مطلقا. لكن يأتي الدجالين، يأتي المخرفين، يأتي الصوفية وغيرهم، يقول أنا الرسول وكذاب، يأتي يقول قول. أما تصوير وجه الرسول لا يمكن، ما يتشبه به الشيطان. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن الثوري قال حدثنا عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا أبو الأحوص الكبير الذي يروي عن أكابر الصحابة. عندكم أبو الأحوص الصغير، هذا من الطبقة الثالثة، والصغير التحتاني من الطبقة التاسعة، سلام بن سليم، وهذا يسمى مالك بن عمرو. فالشاهد عن أبي الأحوص قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في المنام فقد رآني. هل تطهرت حينما أردت أن تنام؟ نعم. هل أنت صادق في حياتك؟ نعم صادق، ما تكذب، ما أكذب، لا جد ولا هزل، لا جد ولا هزل. هل أنت أوردت حين منت؟ نعم أوردت حين منت. متى نمت كثيرا؟ نعم نمت كثيرا. رأيت الرسول؟ نعم رأيت، نعم رأيت الرسول حينئذ، نعم رأيت الرسول، صورة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الكلام اللي يجيك واحد يقول أنا الرسول، فهذا قد يتمثل الشيطان، يجيك يقول أنا الرسول كذاب، لكن اللي يوحي إليه بهذا الكلام هو من أتباعه، من أتباع الشيطان. أما الذي يشوف صورة الرسول ويقول أنا الرسول، فالشيطان لا يتمثل بالصورة، صورة الرسول لا يمكن أتمثل بها الشيطان. لكن القول على الرسول أنه أنا الرسول، الشيطان يقول يتمثل لأصحابه من الدعاة ومن المخرفين ومن الدجالين ومنجمين وغيرهم، يقول أنا الرسول كذاب، هو الشيطان. أما صورة الرسول لا يمكن أن يتمثل بها الشيطان مطلقا، لكن لا يمكن أن يراها إنسان إلا إذا كان مؤمن حقا، مؤمن خالصا، مؤمن حقا صادقا، ولا يكذب، لا جد ولا كذب، لا هزل ولا كذب، ما يكذب في حياته، وينام على طهارة وينام على ورد. هذا صحيح يرى الرسول عليه الصلاة، إذا قال رأيت الرسول فهو صادق. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا رآه الإنسان قد يأمر وقد ينهى، الرسول قد يأمر وقد ينهى، فانظر ماذا يأمرك به وانظر ماذا ينهاك عنه الإنسان، امتثل للأمر وانت وابتعد عن النهي إن نهاك عن شيء. نعم. يقول الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة بمعنى رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي قتادة، نعم، وابن عباس وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبي مالك الأشجعي عن أبيه مالك الأشجعي، نعم، وأبي بكرة وأبي جحيفة. والحديث بطول الترمذي حسن صحيح، والصحابة كلهم رووا أن الرسول قال: من رآني في المنام فقد رآني، لأن الشيطان لا يتمثل، يعني من رأى صورة الرسول وأمره أو نهاه فإن الشيطان لا يتمثل بصورته، لا يمكن أن يتمثل الشيطان بصورة الرسول. أما كلام فقد يتكلم على الدجالين والمخرفين والمنجمين، يجوز. نعم. باب: إذا رأى في المنام ما يكره ما يصنع. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات وليستعذ بالله من شرها فإنها لا تضره. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي سعيد وجابر وأنس، وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا باب إذا رأى في المنام ما يكرهه. باب إذا رأى في المنام شيئا يكرهه ماذا يفعل؟ ما هو العلاج؟ يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي قتادة رحمه الله ورضي عنه قال الحارث بن ربعي أبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي قال حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. يقول أبو قتادة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الرؤيا من الله، الرؤيا الصالحة من رب العالمين وحي من الله تعالى وتقدس، والرؤيا الكاذبة هذه المزعجة فهي من الشيطان. لكن إذا رأى رؤيا مزعجة والشيطان سول له ولعب بعقله ولعب بدماغه وهو نائم، ماذا يفعل حينما يستيقظ وهو منزعج؟ النار حرقت بيته، وإلا طاح في بير، وإلا من جبل، ولا رأى ميت مات من أهله، ولا شيء من هذا، ماذا يفعل؟ استيقظ وهو منزعج وخائف، ماذا يفعل؟ وما هو العلاج؟ تقول العلاج أن تنفذ 3 مرات على يسارك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تطريها لأحد، لا تكلم أحدا بها، لأنها على رجل طائر أو قال على جناح طائر، كأنك قصيت الجناح فوقع الطائر. لا قص جناح الطائر ماذا يكون؟ يقع الطائر. فأنت لا تقص على أحد تقع، لأنها مثل الطائر إذا قصيته، فلا تقص على أحد، ويمضي هالانزعاج يومك كله وبعده ثم يروح، ما يضرك الإنسان. فإذا فعلت هذا الفعل فإنها لا تضرك، مهما كان الإزعاج ومهما كان الخوف ومهما كان ألقيت بنار مشتعلة أو مات ميت أو أنك ذهبت إلى صحراء وضعت أو أنك هلكت عطش أو أن ميت مات من بيتك أو أن كذا، كل هذا يزعج. لكن تستيقظ الإنسان وأنت خائف منزعج، ماذا تفعل؟ تكفل عن يسيرك 3 مرات، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات، ثم تنقلب من جنب إلى جنب، ولا تطريها لأحد مرة واحدة، لا تذكرها لإنسان مرة، حتى لو قريبك، حتى لو زوجتك، حتى لو أولادك، لا تذكرها لأحد، فإنها لا تضرك حينئذ. نعم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. أبي سعيد الخدري. وجابر وأنس. والحديث حسن صحيح. والحديث يقول الترمذي هذا حسن صحيح، والصحابة اجتمعوا على هذا أن الرؤية الصالحة من الله والرؤية الباطلة من الشيطان. فأنت عالج ما يأتيك من الشيطان بالعلاج الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في تعبير الرؤيا. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 40 جزءا من النبوة، وهي على رجل طائر ما لم يتحدث بها، فإذا تحدث بها سقطت. قال وأحسبه قال ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تعبير الرؤيا. هل تعبرها الإنسان؟ تذكرها لأحد أم ما تذكرها؟ وما الفرق بين الصالحة والطالحة؟ يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء قال عن وكيع بن عدس قال حدثنا أبو رزين العقيلي لقيط بن عامر قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 40 جزءا من النبوة. الرؤيا الصادقة كما تقدم جزء من 46، إنما غلط بعض الرواة هنا قال 40، وإنما هي 46 جزءا، لأن النبوة ها تأتي 60 و70 معلش، لكن هي 46 لأن نبوته عليه الصلاة والسلام 23، فإذا نصفناها كم تصير؟ ما تزيد عن 26، إنما بعض الرواة أخطأ في نقلها، إما 60 أو 40 أو شيء أخطأ في النقل، وإلا في نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام وإقامته في الأرض بعدما نبه وهاجر إلى المدينة، منذ نبه حتى توفي 26 سنة منذ نبه عليه الصلاة والسلام في حراء إلى ما مات عليه الصلاة والسلام في سنة 11 من الهجرة، وعمره 23 سنة، يعني النبوة كلها 23 و40 بمكة، ف23 و40 تصير 60، لكن النبوة كم هي؟ تقول 23 سنة، انصفها أنصار تصير 46، لا خلاف في هذا، لأن الصحابة رضي الله عنهم إن بعض الذين ينقلون مثل اللي ينقلون إحرامه وينقلون كلامه وينقلون خطبته، هذا يحدث بشيء رآه وهذا يحدث بشيء رآه آخر وهذا يحدث بشيء رآه آخر، فنقله هم الذي يختلفون في 60 و40، وإلا ف23 هي 46 لا يختلف بهذا الاثنان، فهي جزء من 46 جزء من 46 كما في البخاري ومسلم، هذا الحديث في البخاري ومسلم أنها جزء من 46 جزء من النبوة، لأن النبوة 23 لا تزيد ولا تنقص. معنا وهي على رجل طائر ما لم يتحدث، وهي على رجل طائر أو في آخر في مسلم على جناح طائر ما لم تحدث بها، فإذا تحدثت بها وقعت، كان الجناح قص أو الرجل قصت فوقعت لا تحدث بها، لكن إذا كانت بشرى ومبشرة لك وأنت فرحان بها أو جاءك أخوك المسلم رأى لك رؤية وفرحان بها فلا مانع من قصها حتى لو قعت لأنها ما تضرك، لكن المزعجة التي تخوفك الإنسان والتي هي من الشيطان لا تذكرها لأحد لأنها على جناح طائر أو قال هنا على رجل طائر، فإذا قصت الرجل أو قص الجناح وقعت فلا تحدث بها حتى لبيبك حتى صديقك، أما البشرى حدث لبيبك وحدث صديقك وحدث أهلك لأنها بشرى ويفرحون والحمد لله خير لنا وشر على أعدائنا، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، أما الذي يزعجك الإنسان فلا تهتم بها انسها نسيان، عالج اللي قال لك الرسول في الليل وهو أن تنقلب وتسفل 3 مرات وتعود 3 مرات ثم لا تذكرها لأحد مرة واحدة، فإن ذكرتها فلا تلوم إلا نفسك، إن ذكرت الرؤية التي مزعجتك والذي أزعجتها وأيقظتك مزعجا خوفا فلا تلوم إلا نفسك. نعم. قال وأحسبه قال صلى الله عليه وسلم ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا، يقول الرسول لا تحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا عن الرؤية الصالحة التي عاجل بشرى المسلم، حدث اللبيب العاقل وحدث الرجل الصالح وحدث من يسره مسرتك، كل إنسان يسره مسرتك حدثه الإنسان، أما المزعجة لا تحدث أحد حتى لبيبك وحبيبك لأنه ربما يتكلم بأشياء يصير خطر عليك، هو يتكلم بأشياء فيريد أن ينفعك، لكن الرؤية على جناح فإذا أولت قص الجناح وقع فربما يضرك تأويله ربما يضرك وهو لا يشعر، اللي يتكلم هذا ما يشعر، أما جاهل وإلا امرأة وإلا طفل فأنت يضرك تأويله حتى على اللبيب حتى على العاقل حتى، أما الصالحة فلك أن تذكر بها على لبيب وعلى عاقل وعلى صالح وعلى من يسرك مسرته. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها فإذا حدث بها وقعت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر وروى حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء فقال عن وكيع بن عدس وقال شعبة وأبو عوانة وهشيم عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس قال وهذا أصح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن يعلى بن عطاء قال حدثنا وكيع بن عدس قال عن عمه أبي رزين لقيط بن عامر قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم. وهي على رجل الطائر ما لم يحدث بها فإذا حدث بها وقعت. ثم أضاف عليه الصلاة والسلام يخبر الناس أنها على رجل طائر، على رجل طائر وفي مسلم على جناح طائر. انظر إذا أولتها الإنسان، انظر الجناح إذا قصه، قصيته الإنسان بسكين وقصيته بشيء الطائر يطيح على كل حال، سواء قطعت رجله أو قطعت جناحه راح يطيح، فالرؤية راح تطيح، فأنت إذا كانت رؤية صالحة حدث بها من تشى حتى لو طاحت، أما إذا كانت طالحة ومفزعة فلا تحدث بها أحدا مطلقا لأنها ما تقع ولا تضرك، هي لا تقع ولا تضرك إلا إذا حدثت بها فإنها تقع، فلا تحدث بها أحدا لا صديق ولا غير صديق، لأن الصديق قد يضرك قد يتكلم بكلام ما هو يريد أن ينفعك لكن كلامه يضرك في وقوع الرؤية، أنت ما ودك أنها تقع الرؤية فلا تحدث بها أحدا، أما الصالحة فحدث بها العاقل واللبيب وصديقك التي يسره مسرتك. يسر هذا الشخص المسلم يسره مسرتك ويفرح بفرحك. حدثه ما في شيء. النبي أخبر أنك تحدث العاقل تحدث اللبيب تحدث من يسره مسرتك من يفرحه فرحك. حدثه ما في شيء حتى لو وقعت لأنها عذرك طائر سواء طالحة أو صالحة راح تقع وراح الطير يقع لأنها راح تقع. فأنت إذا حدثت بالصالحة وقعت لكنها لا مفرحة ومسرة وتسر الناس الذي يرونك. أما الصالحة فلا تحدث أحدا مرة واحدة. نقول الحديث حسن صحيح. يقول الترمذي الحديث هذا حسن صحيح. نعم. وأبو رزين اسمه لقيط بن عامر. لقيط بن عامر المنتفقي. لقيط بن عامر رئيس بن المنتفق. نعم. ويدعى العقيلي لأن الفخذ اللي هو منهم بني عقيل من بني المنتفق وبني المنتفق يدعون إلى الضبة من بني خالد ينتسبون إلى الضبة من بني خالد. نعم. وقال في رواية حماد قال عن وكيع بن قدس بالحاء وقال في رواية شعبة أبو عوانة هشيم بن عدس بالعين وهذا أصح. عدس لا نعرفه ولا ترجم له مع الرواة إلا بالعين فهو عدس لا قدس. نعم. ولا حدث. باب في تأويل الرؤيا ما يستحب منها وما يكره. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث فرؤيا حق ورؤيا يحدث الرجل نفسه ورؤيا تحزين من الشيطان فمن رأى ما يكره فليقم فليصل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول يعجبني القيد وأكره الغلة. قال القيد ثبات في الدين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من رآني فإني أنا هو فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وأبي بكر وأم العلاء وابن عمر وعائشة وأبي موسى وجابر وأبي سعيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو. وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب في تأويل الرؤيا ما يستحب منها وما يكره. باب في تأويل الرؤيا ما يستحب منها وما يكره. أولا نشوف أن تأويلها صحيح وأن تأويلها يضر أو ما يضر. يقول الترمذي حدثنا أحمد بن أبي عبيد الله. أحمد بن أبي عبيد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة بن دعامة قال عن محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين الذي شهر بالرؤيا رحمه الله ورضي عنه. محمد بن سيرين لا يمكن أن يقص عليه رؤيا إلا يفسرها. الله ألهمه تعالى وتقدس. الله ألهم محمد بن سيرين الرؤيا. أتاه رجل فقال إني رأيت كذا وكذا. قال لكم كذا وكذا. انظر في ساعة واحدة يأتيه اثنين ويشرح هذا شيء وهذا شيء. أتاه واحد قال يا شيخ أنا رأيت كأني أذن والإنسان الناس في حج يريدون الحج يتجهزون الحج. قال تحج يا أخي تحج يا أخي تحج يا أخي. جاء واحد بعد ساعة قال يا شيخ أنا رأيت كأني أذن. قال تسرق أكيد هذا يحج وأنا أسرق. كيف يصير هذا؟ قال أنت هذا الواحد أتى ما هو أتى في ساعته أتى في وقت غير وقت حج أتى في وقت غير وقت حج. فقال أنت تسرق. فقال كيف هذا؟ قال هذا في وقت الحج راح يحج لأن الله قال وأذن في الناس بالحج وأنت في وقت ما هو وقت حج يأتني في وقت ليس بوقت حج. وربنا تعالى تقدس قال أذن مؤذن أيتها الناس إنكم لسارقون. فأنا أولت الآية هنا وأولت الآية أنت لست في وقت حج وهذا في وقت حج. فكل كل زمان وكل مكان وكل ملابسات نفسر الرؤية فيها بالملابسات يعني. فابن سيرين اشتهر رحمه الله من بين علماء الإسلام في زمنه بالرؤية بتفسير الرؤية وتعبيرها. نعم. قال صلى الله عليه وسلم الرؤية ثلاث. نعم. قال عليه الصلاة والسلام الرؤية ثلاث أقسام. الرؤية ثلاث أقسام. رؤية صالحة. نعم. ورؤيا تحدث نفسك أنت وأصحابك في الليل وتحدثون وتسهرون على الكلام وما كلام ثم تنام تشوف ما حتى تحدثت به تشوفه في نومك الإنسان. حكاية يحكيها ابن الجوزي رحمه الله أن رجلا فقيرا مدكع مرة واحدة جاء ذلك اليوم ما عنده لا أكل ولا شرب وضيقت صدره امرأته فذهب واحتال على الخليفة والمنصور ينسب إليه البخل الشديد المنصور أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي ينسب إليه البخل الشديد ما يعطي أحد لكن اللي يتحيل عليه يستخرج منه إذا بدأت تستخرج فأتى مرة إلى الحارث قال أنا رأيت رؤيا لخليفة المسلمين ما هي فما قص عليه لازم أدخل عليه وقص عليه قال والله تجي الرؤيا ويخرجون الناس قال خلني أدخل عليه دخل عليه قال أنا رأيت بك رأيت لك رؤيا قال والله الرؤيا نراها حنا ما تصدق بكين أنت قال تسمعها اسمعها ولا بكيفك أنا أخرج بكيفك أنت قال قلها قال رأيت أنك تملك 30 سنة سي خليفة 30 سنة رأيتك وعلامة هذا قال الرائي اللي رأني علامة هذا أنك تراها الليلة الليلة تشوفها تشوف أن واحد يقول لك أنت خليفة 30 سنة وإلا طالق امرأتي إما رأيت امرأتي طالق الله الله والله قسارة بعد قال أبو جعفر خلاص نصبر الليلة إن رأيت ما قلت أجزناك قال ما أخرج صفر اليدين لازم تعطيني شيء قبل أخرج قال يا حارس أعطوا 200 درهم خلاص الحمد لله حصلت الأول الحين وخرج لامرأته واشترى وأكل وشرب وحيلة في حيلة لما جاء من بكرة أتى خليفة أبو جعفر المنصور قال رأيت قال لا ما رأيت قال امرأته طالق إنك رأيت قال سبحان الله والله رخيصة عليك امرأتك قال نعم أنا أصل قال نعم رأيت كذا ورأيت كذا ورأيت قال هذا تجيب قال تعال يا فلان أعطوه من الخزائن كذا وكذا لأن بعيش والله لا أعلم الغيب إلا الله يوم طلع جاءه الوزير واحد من وزراه عياب قال صحيح قال والله لا رأيت شيء ولا شيء لكن حالة ما تحيز وخليفتك هذا بخير ما يعطي حد لكن تحيز قال ولا ما رأيت قال والله ولا شيء ما رأيته لكن هو لما قلت له الكلام هذا صار يحدث نفسه ونام ويتحدث أنه يبي يعيش 30 سنة وأن الراجل قال له كذا وحدث نفسه ولما نام رأى ما حدث به نفسه فهو يطلع ولا والله لا رأيت ولا شفت شيء قال حسبك الله قال لا أنا جاي ولا أقدر أخذ ابنه إلا كذا الشاهد أن الإنسان إذا تحدث في اليقظة مع أخوانه وسهر أو مع أهله أو مع بيوته أو شيء من هذا وسهر بهذا الحديث ثم نام بعدها رأى ما تحدث في هذه الليلة رأى في النوم ما تحدث فيه وجماعة كلهم فالرؤية 3 رؤية صادقة صالحة ورؤية كاذبة من الشيطان ورؤية حدث أن الإنسان فيها نفسه فرآها في النوم هذه لا تضر ولا تنفع فمن رأى ما يقرأ فليقم فليصلي نقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الإنسان ما يفزعه ويكرهه فليتوضأ وليقم ويصلي وفي مسلم فليدفل على ظهره على جنبه الأيمن ينقلب على الجنب اللي مهو عليه ويدفل 3 مرات ويتعود لا تضره وإن قام وتوضأ وصلى فإنها لا تضره إن شاء الله نعم. وقال صلى الله عليه وسلم يعجبني القيد وأكره الغلة ثم كرر عليه الصلاة والسلام الحديث الأول قال يعجبه القيد والقيد كما تقدم تقيد الناقة أو الجمل علشان يرعى بيديه هذا يحط حبل بيديه فلا يستطيع يهرب يمشي بشويش ويرعى حتى تنتهي من عملك الإنسان ثم تحل القيد تركبه ويكره الغل وهو الذي تربط اليدين أعوذ بالله وتجعل من وراء الرقبة هذا غل هذا مكروه لأن الغل أهل جهنم نعم وكان صلى الله عليه وسلم يقول من رآني فإني أناه فإنه ليس للشيطان أن يتمثل ثم كرر عليه الصلاة والسلام قوله من رآني فأناه ما يتصور الشيطان بصورته لا يمكن أن يتصور الشيطان بصورته لكن للشيطان أن يتكلم على بعض أتباعه وبعض من يتصوف أو يغلب النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له أنا الرسول كذاب لكن صورة الرسول لا يمكن تصور إبليس بصورة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا مستحيل نعم وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح وكان عليه الصلاة والسلام ينصح الصحابة يقول لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو عاقل يفهم مواقع الكلام فيقول خيرا أو يصمت أما يقول خير أو يصمت حتى البشرى حتى عاجل البشرى لا تقصها إلا على عالم أو تقصها على إنسان يسره ما يسرك الإنسان وعلى بيب وعاقل نعم وفي الباب عن أنس بن مالك نعم. وأبي بكرة وأم العلاء وابن عمر وعائشة وأبي موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص والحديث حسن وصحيح قريب 10 أنفس من الصحابة كلهم رووا هذا الحديث واختصره الترمذي رحمه الله وأتابع عن صحابي واحد وحديثهم كلها بمعنى هذا الحديث الذي ذكره. نعم. والحديث حسن صحيح. يقول الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح لا شك لأنه في الصحيحين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.